من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيوم الجمعة هو أفضل الأيام وسيدها عند الله عز وجل. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الأيام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فيوم الجمعة هو اليوم الذي بدأت فيه الخليقة، وهو اليوم الذي تنتهي فيه الخليقة أيضا. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد حسن عن أبي لبابة بن المنذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى يوم الجمعة، وهو أعظم عند الله من يوم الفطر، وفيه خمس خلال. خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأدخل الله تعالى فيه آدم الجنة، وأخرج الله تعالى فيه آدم من الجنة، وأهبط الله تعالى آدم إلى الأرض في يوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. فيوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وهو اليوم الذي خلق فيه أبونا آدم عليه السلام، واليوم الذي تنتهي فيه الخليقة وينتهي فيه الوجود، ويرحل الناس فيه إلى ربهم، وهو بالنسبة لأهل الجنة اليوم الذي يهدى فيه أهل الجنة إلى منازلهم في الجنة. أسأل الله أن يجعلنا منهم. وهو يوم المزيد الذي يرون فيه ربهم عز وجل، لا إله إلا هو. وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم سننا كثيرة، ومن سننه في هذا اليوم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين، كما هو ثابت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولا شك أن اختيار سورة معينة لقراءتها في هذه المجامع الحافلة إنما هو بمعان يحتاج المسلمون إلى تذكرها دائما من وقت إلى وقت، ومن أسبوع إلى أسبوع، ومن عيد إلى عيد. فاخترت أن يكون لقاؤنا بعنوان وقفات مع سورة الجمعة. وقفات مع سورة الجمعة التي افتتحها الله عز وجل بقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك أي مالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، القادر على كل شيء سبحانه، القدوس المنزه عن النقائص والعيوب، والذي له صفات الجلال والكمال كلها، العزيز الذي خضع له الجميع ولا يخضع لأحد، الكل خاضع له عز وجل، الحكيم حكيم في خلقه، حكيم في شرعه، حكيم في قدره. فبدأ عز وجل هذه السورة بالثناء على نفسه، ثم قال: وهذه هي الوقفة الأولى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي أن الله عز وجل الموصوف بالصفات السابقة هو الذي بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي بعث في الأميين. وذكر الأميين هنا ذكر تشريف، لأن الله عز وجل اختار أن تكون الرسالة الخاتم بلسان العرب، وأن يكون الرسول الخاتم رسولا عربيا بلسان عربي مبين، وهذا شرف للعرب، كما قال عز من قائل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فهذا شرف للعرب أن ترسل أو أن تجعل الرسالة الخاتم بلسانهم، فخرض على كل من أراد الإسلام أن يتعلم ولو قدرا من اللغة العربية، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الناس كافة صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله عز وجل في مطلع سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عز وجل أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس والجن، ورسالته لازمة لجميع الكائنات لجميع البشر. والكتاب الذي أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم مصدق لما بين يديه من الكتاب، ومهيمن عليه، حاكم عليه، يبين ما في هذه الكتب السابقة من الصحيح، وما فيها من الأضاليل والأباطيل المحرفة، وما فيها من الصحيح الذي نسخه عز وجل في الرسالة الخاتم التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الرسالة يقول عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويبين عز وجل في هذه الرسالة الخاتم أنه لا يمكن أبدا أن يجتمع الحق والباطل، أن يجتمع الحق والباطل، أن يجتمع كلام الله عز وجل مع الكلام المفترى عليه من أعدائه تبارك وتعالى. هذه هي الرسالة الخاتم التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال فيها تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نحن نقوم ليلة رمضان ويتلى علينا القرآن، ينبغي أن نكون من المتدبرين لما يتلى علينا، فنحن أمرنا بهذا. ومن لا يتدبر القرآن حين قراءته فهذا قد وضعت أقفال على قلبه، كما قال ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكل من لم يتدبر القرآن كأنما وضعت أقفال على قلبه، وصار مخبوما كأهل الكتابين قبلنا اليهود والنصارى، الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم أميون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال ابن عباس إلا تلاوة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. يعني اتفق هؤلاء من كتابهم أو من كتبهم بمجرد التلاوة فقط على سبيل التبرك، فتحول الدين عندهم إلى مجموعة من الظنون والأهواء. ومن ثم قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. إن هم إلا يظنون هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد بينت سابقا ومرارا أن الحكمة هي السنة، وأنه كما أن الكتاب منزل من عند الله فإن الحكمة منزلة من عنده أيضا، بدليل قوله عز وجل في سورة النساء بنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فكما أن الكتاب منزل من عنده عز وجل فإن الحكمة منزلة من عنده أيضا. وذكرت كلام الشافعي رضي الله عنه وهو ينقل عن الأئمة أن الحكمة هي السنة، بدليل قوله تعالى لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وهي القرآن والحكمة، وهي كل ما خرج من فمه صلى الله عليه وآله وسلم على القرآن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فيبين عز وجل في هذه الآية العظيمة أن المخرج من الضلال في اتباع الكتاب والحكمة التي هي السنة، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أخرج الناس أو أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور بالكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والكتاب هو الذي قال فيه عز وجل في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهو الذي قال عز وجل فيه في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الكتاب هو الذي قال فيه عز وجل في مطلع سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. أحكمت آياته ثم فصلت فهو كتاب مفصل يقول فيه عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء في كتاب الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أثبت في هذا الكتاب حجية السنة التي هي الحكمة وأثبت حجية الإجماع، فالكتاب أصل الأصول، وبالتالي فقد بين الله عز وجل فيه كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم يأمر تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل الناس هذا السؤال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. إذا كان قد أنزل إلينا كتابا مفصلا فيه تفصيل كل شيء ما فرط فيه من شيء، فكيف نبتغي حكما غير الله عز وجل الذي نقر بأنه الخالق الرازق المحيي المميت الرافع الخافض المعز المذل المعطي المانع سبحانه وتعالى، نؤمن بأسمائه الحسنى كلها، كيف نبتغي مع ذلك حكما غير الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العظيم يبين أنه خلقنا في سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولا يمكن أبدا أن يكون الإيمان مساويا للكفر، وإلا للزم من ذلك أن يكون إبليس في مرتبة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأنبياء والرسل يدعون الناس إلى دين ربهم، إلى الهداية، إلى الصراط المستقيم. أما إبليس فإنه يدعو الناس إلى النار، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا كان الإيمان مناقضا للكفر، فكيف يتصور أن يجمع بين الضدين، بين الشيء وعكسه في نفس واحد؟ إذا كان الله عز وجل يصف كتابه بأنه هو الحق، ثم يسأل سؤالا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فكيف نجمع بين الحق والضلال في دين واحد أو في منهج واحد يقدم للناس؟ إذا كان الله عز وجل قد بيّن أن الدين المرضي عنده هو دين الإسلام، وأنه لن يقبل غير هذا الدين، ولن يقبل إلا الإيمان الحق به وبرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويبين عز وجل أن ما عدا العقيدة، عقيدة التوحيد التي وردت في كتابه العزيز وهي العقيدة الحق، ما عداها فهو كفر وضلال من تثليث وغيره. وهذا واضح في كتابه العزيز في مواضع متعددة، أذكر منها موضعا واحدا. كاد الكون أن ينهدم لهذه المقالة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فيبين عز وجل أن هذه المقالة سب له تبارك وتعالى. فكيف يريد إنسان أن يجمع بين التوحيد وبين التثليث، بين الحق وبين الضلال؟ هذا ما حدث أبدا على مر العصور إلا كسنة لله عز وجل. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال: إن من سنة الله في إظهار الحق أن يظهر عز وجل من يعارضه، لتقوم طائفة الحق ويحق الله الحق بكلماته، ويقطع دابر الكافرين، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. فإذا كانت آيات الله عز وجل تبين أن الإسلام هو الدين الحق الوحيد، وأن ما عداه فهو كفر وضلال وشرك وغلال، ثم يبين عز وجل أن المسلم لا يكون مسلما إلا إن كان مفردا له لا إله إلا هو من عباده، مواليا لأوليائه، مقاطعا ومعاديا لأعدائه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إن كان العبد حريصا على النجاة في الدارين وعلى السعادة فيهما، فإنما يكون ذلك باتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهما المخرج من الضلال كما سمعنا في هذا الموضع. والمواضع في كتاب الله عز وجل كثيرة، فالله تبارك وتعالى يأمرنا بإفراده بالعبادة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، ويأمرنا بمعاداة أعدائه والبراءة منهم. فإن كانوا أهل ذمة لنا عاملناهم بالأخلاق الحسنة وبالعدل، بالأخلاق الحسنة وبالعدل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت دماؤهم وأموالهم وأعراضهم محرمة علينا، أما أن يدمج دينهم في ديننا بابتكار دين جديد فهذه أغلوطة كبرى وكذب على الله عز وجل. كيف يفعل هذا؟ والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والموالاة هي النصرة، هي النصرة في الدين، المحبة النصرة في الدين. كيف ينصر العدل دينا باطلا؟ والمحبة كيف يحب العبد أعداء الله عز وجل؟ هذا لا يكون أبدا، لا يمكن أن يجتمع في قلب العبد إيمان بالله واليوم الآخر ومحبة لأعدائه عز وجل، هذا محال. كما قال شيخ الإسلام: هذا من باب الجمع بين الضدين وهو محال في بديهة العقل. والدليل على ذلك قوله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا تجد، لا يمكن أن يجتمع في قلب العبد إيمان بالله واليوم الآخر وموالاة ومحبة لأعدائه في نفس الوقت. كيف هذا؟ كيف يتصور؟ عدو زوجك، عدو أبيك الذي يتربص به ليرحمك، يحبه قلبك؟ هذا ما لا يتصور. وإن تصور في البشر فلا يتصور في حق الخالق الرزاق ذي القوة المتين. فإذا لا سبيل إطلاقا للجمع بين الحق والباطل. كلام الله عز وجل لا تنسخه تعليمات وزير ولا تأليف مؤلف ولا إخراج مخرج ولا تمثيل ممثل. والذين وضعوا هذا المسلسل بعنوان أواني الورد هو في الحقيقة أوان الشوك، وهم أرادوا بهذا العنوان الإشارة إلى أن أوان الشوك قد انقضى بالقضاء على التيار الإسلامي، فإن العلمانية انتصرت لا لقوة حجة ولا لرجاحة عقل، كان انتصارها انتصارا أمنيا وليس انتصارا قارعون فيه الحجة بالحجة. هذا ما لم يحدث وما لم يكن أبدا، ونحن لازلنا على قيد الحياة ونتحدى كل مبطل من هؤلاء أن يقارعنا بالحجة. أما السيف فهم يملكون في هذا كل شيء، ونحن لا نملك إلا الدفاع عن ديننا، عن دين ربنا تبارك وتعالى، فقد أمرنا بذلك. نحن ما فعلنا هذا نافلة، ما فعلناه إلا لأننا أمرنا بذلك من خالقنا عز وجل لا إله إلا هو. مسلسل تشوه فيه حقائق الإسلام ويرفع فيه كلام ربنا عز وجل مع الصليب في مكان واحد، إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف يسوى بين كلام الرب واختراعات اخترعها الشياطين وألقاها شيطان الجن في عقول وأذهان شياطين الإنس؟ يصل الأمر إلى هذه الدرجة أن يتزوج المسلم من امرأة نصرانية، هذا مباح في شريعة الله عز وجل، لكن ينتقل الإثنان إلى دين الوسط. ما هو هذا الدين الوسط؟ لا رسول فيه، لا رسول فيه. يعني إذن دين تعبد فيه الأهواء وكل إنسان متروك لتصوراته. الطرف الآخر اعترض على هذا القدر وحق له أن يعترض، أما أهل الحق أصحاب الدين الحق أهل الإسلام فما سمعنا أحدا يعترض على هذا الكفر والضلال. فالإنسان الذي يخرج من دينه لفئة يتزوجها إلى دين وسط هذا إنسان مرتد عن دين الإسلام، ولماذا ندين الله عز وجل بدين الأصل؟ نحن ندين الله عز وجل بدين نبتغي بذلك الراحة والسعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. الراحة ومعنى الراحة راحة الضمير، سلامة القلب، وإن كان البدن معرضا لأشد ألوان العذاب. فخليب بن عدي رضي الله تعالى عنه لا زال ماثلا في أذهان الذين آمنوا، الذي قطع وصلب ثم أتاه المشركون يسخرون منه يقولون له: أما تحب لو أن محمدا مكانك؟ قال: والذي نفسي بيدك، ما أحب أني في مقامي هذا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الشوكة يشاكها صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي أنشد قائلا: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي. ها، ليخلف أهل الضابط، أو على الأقل نحن نعلن البراءة من هذا الدين الجديد ومن هذا النسل، ونعلن البراءة أيضا من أن يكون هذا مسلكا لدولة تزعم أن الإسلام دينها الأساسي. لنعلن صراحة أن الدولة صارت دولة علمانية، وأن الدين لله والوطن للجميع. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رجل يظهر في هذا المسلسل ملتحيا ويتعاطى البنجو، أفراد التيار الإسلامي يتعاطون البنجو، من الذي إذن كان يشتغل يعمل قوادا للملوك والرؤساء؟ من الذي كان يعمل قوادا للملوك والرؤساء والقوادون جريمتهم واحدة مهما كانت مرتبة الزبون عند الله عز وجل؟ القوادون مرتبة واحدة. نحن نرى أن المشاريع المفيدة تعطلت، الكباري التي كانت تنشأ توقفت لخلو الخزانة من المال، لما كان حري بنا أن ننفق هذا المال في التعمير بدلا من أن ننفقه في التدمير. قد يقول قال: إننا ننفقه في التعمير لأن هذا يؤدي إلى نوع من التآلف والسلام الاجتماعي، وهذا كذب. السلام والأمن من الله عز وجل، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه خطة لا يمكن أن تقودنا إلا إلى الخصم والمسخ والضلال المبين والتفرقة والفتن والدماء. لا يمكن أبدا أن يخرج كاذب وقح مرتد إلى المسلمين بدين وسط بين الإسلام وغيره، هذا ما لا يكون أبدا. وليس الدين لأحد من البشر، بل الدين كله لله تبارك وتعالى. تحكم على الحجاب، إعلاء للقيم النصرانية وهدم للقيم الإسلامية أمر في غاية العجب. كيف نرضى بهذا؟ أقل الأحوال أن تنكر المنكر بقلبك وأن تبرأ من هذا الضلال ومن كل إنسان في يده أن يمنعه ولم يمنعه. فهذا إنسان ليس مسلما مهما علت رتبته ومهما كان زعمه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نزلت سورة الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس عنده وآخرين منهم لما يلحق بهم، فقيل: يا رسول الله من هم؟ فلم يجبهم حتى سألوه ثلاثا، قال: وفينا سلمان الفارسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: لو كان الإيمان بالثريا لبلغه رجل أو رجلان من هؤلاء، يعني من أهل فارس. لو كان الإيمان بالثريا، نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، فهي العلاقة الوحيدة بيننا وبين الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم ننتقل إلى الوقفة الثانية وهي قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فوصف الله عز وجل اليهود الذين حملوا التوراة ولم يحملوها، وصفهم بأنهم حمير كالحمار الذي يحمل الكتب الضخمة النابعة وحظه منها أنه قد ناء ناهله بثقل هذه الكتب، لكنه لا يعي ما فيها ولا يستفيد منها شيئا. وكذلك كل من حمل رسالة سماوية من الله عز وجل فلم يحملها كان هذا المثل منطبقا عليه. وقد جعل الله عز وجل كما ترى جعل اليهود أمثولة على مر العصور، وصفهم هنا بأنهم كالحمير، ووصف عالمهم بأنه كالكلب فمثله كمثل الكلب. فهذه الآية نزلت في بلعام بن باعوراء عالم بني إسرائيل المنحرف، وهي تشمل كل عالما منحرفا يتاجر بدينه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ومسخ الله عز وجل أجدادهم قردة وخنازير، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. كلاب وحمير وقردة وخنازير لأنهم كفروا بالله عز وجل. فاليهود على رئيسا على قمة القائمة السوداء، على رأس القائمة السوداء بالنسبة إلينا معشر المسلمين، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهؤلاء على رأس القائمة السوداء ألد أعدائنا اليهود، وهم السبب في انحرافنا من خلال اتفاقيات التطبيع المشؤومة التي أدخلت الأمة الإسلامية في التيه. نعم، التيه الذي ورد في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه نصيحة رقيقة من رجلين يخافان ربهما تبارك وتعالى، فما زادهما ذلك إلا عنادا وقسوة في القلب. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فأدخلهم الله عز وجل في الدين. تصور أن هؤلاء بينهم رسول يعترفون بأنه رسول، بل هو أكرم الرسل عندهم عليه السلام، موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد نجا بهم في التو والحال، أنجاهم الله عز وجل من فرعون وجنده، أتبعهم فرعون بجنوده، فلما طلع الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، وأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وضرب الله عز وجل لهم طريقا في البحر يبسا، يعني حين انحسر الماء لم يكن في هذه الأرض وحل يطؤونه ويغوصون فيه، لا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درجا ولا تخشى، وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أنتم لسه شايفين المنظر. رب العزة سبحانه وتعالى جعل لكم آية على لسان رسولكم، على يد رسولكم عليه السلام، آية معجزة من المعجزات. كم طول هذه العصا؟ يضرب البحر بعصاه هكذا، ينفلق إلى نصفين، أمر في غاية العجب. ومع ذلك أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم بعد ذلك يقول لهم نبيهم ورسولهم موسى عليه السلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، الأنبياء كثيرون في بني إسرائيل، وهذه منقبة من جهة ومثلبة ومعيبة من جهة أخرى، قوم يحتاجون في كل دقيقة أو في كل يوم أو في كل شهر إلى نبي أو رسول، قوم سريع الانحراف عن الحق، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وذلك أن الرجل منهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والآخر عند ابن أبي حاتم بسند صحيح، أن الرجل منهم كان إذا تزوج امرأة وكانت له دار وكان عنده خادم سمي ملكا، يقولون له أو يصفونه بأنه ملك، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في نفس الأثر: ما لم يؤتي أحدا من العالمين، من الأمم التي سبقت بني إسرائيل والتي كانت في زمان بني إسرائيل، وإلا فأمة الإسلام هي أفضل الأمم بغير تحيز، نحن لا نقول هذا تحيزا إطلاقا، ولكن لأن الله عز وجل هو الذي شهد بذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما منزل من عنده: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. رسول يقول لهم إن هذه الأرض كتبها الله لكم، ادخلوا. ولذلك قال الرجلان الفقيهان: ادخلوا عليهم الباب، ما دام رسولكم يبلغ ذلك عن ربه عز وجل لا تترددوا ولا تتوقفوا، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم خادمون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك. شوف الاستهزاء والسفالة والكفر والضلال، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. والأمر لا يمكن أن يتم على هذا النحو. ما معنى الابتلاء إذن؟ ما معنى الابتلاء؟ جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول في رجل يجلس في بيته ويقول أنا أنتظر ما كتب الله لي من الرزق؟ فقال الإمام أحمد: هذا رجل لم يفقه العلم، هذا رجل لم يفقه العلم، فإن الله عز وجل قال لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي. وهو قادر عز وجل على أن يضع الطعام في فمها أو على أن يشبعها بغير طعام أصلا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث عمر رضي الله تعالى عنه: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تغدو وتروح. وهذا كثير جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، وادخر طعام سنة لأهله عليه الصلاة والسلام، ودخل مكة على رأسه المغفر. لابد من الأخذ بالأسباب، لكن محل الابتلاء هنا أن بيت المقدس فيه قوم جبارون، فيه قوم جبارين، وهنا يتحقق الابتلاء. والحياة كلها ابتلاء. نحن نتذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بالجنة فحفت بالمكاره. ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ولما خلق له النار قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالشهوات. ثم قال له: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. بل في فتنة العصر الأخير، فتنة الدجال، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي ومعه جنة ونار، فيقول لنا: فأما التي يحسبها الناس نارا فهي ماء بارد عذب، وأما التي يحسبها الناس جنة فهي نار تحرق، نار تحرق. ولذلك يقول له موسى عليه السلام: التي كتب الله لكم. وقال الرجلان اللذان يخافان: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصحاب موسى عليه السلام قالوا له فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وكما أن الله عز وجل اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وجعله إماما للأنبياء والمرسلين، وكان ذلك واضحا وضوحا بينا في رحلتي الإسراء والمعراج، فقد جمع الله عز وجل في رحلة الإسراء في الله عز وجل أن يقضى على هذا الجيل الذي قال هذه المقالة فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فلما كان الجيل الآخر فتح بهم يوشع بن نون عليه السلام بيت المقدس، فهذه سنة الاستبدال، وإن تتولوا يستبد القوم من غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكان الله عز وجل قادرا على قدرهم في التو والحال، لكنه أدخلهم التيه، والأمة حين تخلت عن الجهاد دخلت في هذا التيه. أعداؤنا الذين يذبحوننا نواليهم ونأخذ أوامرنا منهم ونعقد معهم الاتفاقيات والعهود والمواثيق ونقول بيننا وبينهم معاهدات، وهم لا يحترمون معاهدة ولو كانت مع الله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه إلى آخره. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فكانوا مع الرسل على أمرين، إما القتل وإما التكذيب. فترى ما هو هذا الدين؟ نحن حين تركنا ما وقع للمسلمين في فلسطين على أيدي اليهود وطنشنا الأمر كأن الله عز وجل بدأ في عقابنا بهذه الفتن الشديدة، فتن الشبهات، فيأتي مسلسل مثل مسلسل أوان الورد، وهو أوان الشوك في الحقيقة ليزحزح الكثير من الناس عن دينهم، لا أقل من أنه سيفسد عليهم صيامهم، سيفسد عليهم صيامهم من لم يدع قول السور، من لم يدع قول السور والعمل به والجهل. فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر، نحن وأزواجنا وأبناءنا وأرحامنا وجيراننا وأصهارنا وزملاءنا وأصحابنا وأمتنا قاطبة يا رب العالمين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافية وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فكدته. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين

صلى الفجر ثم دخل المكتبة، يعني معتكفه مختاليا بنفسه صلى الفجر ثم دخل معتكفه بأهله وبناته عليه الصلاه والسلام. أين أراك رحمه الله في كل أهل الدنيا إن شاء الله في باب الفتح والمعاد والسلامات والعدل والعدل والسلام والمعاد التقويم والفتح وباب التوحيد. بعد الله بفرصة حكم المعاملات التي تجيب إلى غيرها، أما السؤالات فلا يجب التعامل فيها، وأما الأسهم فمع مراعاة شروط البيع والشراء يجوز التعامل في بيع وشراء الأسهم إن كانت لشركات ومؤسسات تمارس نشاط الحلال، كان لها شرك شركة أسهم بشركة الدخان مثلا أو شركة الكبير أو بشركة المناخير، ولا أشهر يسوى المدينة الإعلامية شركة الضلال والنسبة والنجوم لا يتعامل في مثل هذه المسألة. من أراد أن ينظر إلى دفعة من دفاع الجنة فلينظر إلى بيت القبر هل هذا حديث صحيح؟ ما أقول أنه صحيح ولا أراد شيئا من ذلك. ما حكم صلاة المغرب بالمفروض الذي ينبغي على المغرب أن تصلي في سرع الحمار أو أن تصلي في ثياب سافرة وليست مفصولة من بين السافرين؟ وما ثبت مطلقا أن امرأة من النساء صلت في السراويل وكنا نلبسن السراويل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أدخل الدرع درع الوطن في المرض درع الوطنيس نقام، فما ثبت أبدا أن امرأة صلت في سراويلها ومما ثبت سراويل مخلطة وتجمع على سراويلات، يعني لا يقال سروال سراويل، لا يقال سراويل سراويلات، فلم يثبت أن امرأة صلت في هذا ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام عليه، فالحاصل انه يمنع المطر ان تلف على بدنها ما يقصر ان تلفه نفسه، كما قال الامام البخاري رحمه الله. سائل نفسه هل يشترط للمراه ان تغطي قدميها في الصلاه؟ نعم هذا شرط في مذهب الجمهور مالك الشافعي والشافعي وأحمد وحتى الظاهر اشترطوا أن تكون من المرأة أكثر من الوجه والكفين، لكن ما مالك له روايات أخرى لا أحد بذكرها أو بسردها الآن، وأجاز لها أبو حنيفة رحمه الله أن تظهر القدمين، وحجة أبي حنيفة حبيب من حديث أبي سلمة رضي الله تعالى عنه يروى من قولها اياد ويروى من قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابي داود ولا يصح لا موقوفا على ابو سلمه ولا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث ان ام سلمه رضي الله عنها قالت يا رسول الله اتصلي المراه في درع وهي مرض؟ قال نعم اذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميه، سابقا يغطي ظهور قدميه، يريد ان الحكم ماخوذ استنباطا وليس نصا، لان المستدل بهذا الحديث قال ما دام النبي عليه الصلاه والسلام قد اشترط ان يغطي ظهور قدميه فقط فلنا ان نتصور ان المراه في حال وجودها سيبدو او سيظهر شيء من قدميه، سيظهر شيء من قدميه حرق القدم الإنسان من تعبير الوقت العاملين العاملين، لكن الحديث في إسناد امرأة مجهولة فلا يصح. واحتج أيضا بالقياس الإمام أبو حنيفة رحمه الله قاس القدمين على الكفين، وقد طلع من ذلك جمهور العلماء وقال الجمهور هو الصواب، قالوا لأن الأمر إذا ورد على خلاف النص لا يقاس غيره عليه، لا فإن قياس غيره عليه يؤدي إلى ولاء أصل نفسه. يعني إيه كلام ده؟ ما قصده هنا؟ قصده ما ثبت عند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فقد عضو فالإنسان مأمور أن يصل عضو. فإذا ورد دليل بجواز كشف الواجب في الصلاة يبقى المتصل على موضع دليل. ولو أن رحيل القاصر القدمين على الكفين وجر آخر مقاسا الساقين على القدمين لأدى هذا إلى غاية الأصل وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المرأة العورة، فلا يجوز للمرأة أن تظهر قدميها في الصلاة. ما حكم جانب الصلاة بالعشاء وصلاة التراويح مصلى؟ هل يجوز أن تقيم الصلاة في هذا اجتماع جماعتين؟ فهل تصح صلاته أم تعاد؟ أنا أوصي لأحد أمرين، وأولهما هو الأفضل أن يدخل وراء الإمام الذي يصلي التراويح بنية القصد. صحيح أن الجمهور منع من ذلك، وأجابه الشافعي ورحمه الله أن يعتد المضطرب المتنفس، ومذهب الشافعي رضي الله عنه وأهل الظاهر هو الصواب لما ورد في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء كافرا، ثم ياتي خوف فيصلي بهم تلك الصلاه. سال الله الطيب هي له نافله ولهم مكتوبه العشاء، هي له نافله ولهم مكتوبه العشاء. فهذا الحديث ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الامر، لأن رجلا اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في تطويل معاذ، وقال: إن معاذا يصلي معي ثم يأتي إلينا فيصلي بنا فيطول عليه. فتغير النبي عليه الصلاة والسلام أمره بفعل معاذ. فيجوز للمضطرب ما يتعرضش للكذب ولا يظهر عليه الخطر، ما تفهمش نفسه في الكلام إلا لما يستأذن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمضطرب ان يكون المتنفل لصحه الدليل لذلك. واما الذين قالوا ان هذا من باب الاختلاف على الامام، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الروايه في الصحيحين قال: انما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. فالجواب لاحد الجوابين: إما أن هذا اختلاف قد ورد به الدليل، لا سيما أنهم متفقون على أنه يجوز للمتنفس أن يهتم بالمصطلح العقل، لا اختلاف هو. طيب لماذا أجلتم هذا الاختلاف؟ قالوا بالدليل. طيب وهذا أيضا اختلاف ثبت به الدليل الصحيح. وإما أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به بين عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث أن المراد ليتم به في الأعمال الظاهرة، استمع إلى بقية الحديث: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدة فصلوا قعودا أجمعوا. وقال عليه الصلاه والسلام: الامور التي يفجع المأمور ان يأتم فيها بالإمام، ان لم تطب نفسه بذلك فيصلي منفردا لئلا يشوش على الجماعه القائمه للمسجد، يصلي منفردا ثم يرفع لصلاه التراويح بعد ذلك. أول عليك. هل اذا دخل قبر المعتكف في ليلة الحج والعيد فهذا تصف السنة وهل عليه حرج؟ لا حرج عليه كما يعرفان، سنة مؤكدة في مذهب عامة أهل العلم، ولم يقل واحد بالوجوب إلا إن نظر أن يعتكف، وفي صحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله اني ارغب في الجاهليه ان اعتكف بيته بالمسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: اوف بنذرك. وفي الصحيح من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصي. هذا الذي لم ينذر اعتكافا فالاعتكاف سنه مركبه فقط. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها وحديث ابن عمر وعند احمد والترمذي من حديث ابي بن كعب من حديث انس وعند ابي داود من حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنهم جميعا. والمرض لعائشه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. حتى توفاه الله عز وجل. طيب، تعالوا حديث انس وابي بن كعب رضي الله تعالى عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما. فلما كان العام الذي يليه اعتكف 20 عليه الصلاه والسلام. اذا السنه ان يعتكف العام دون العشر الاواخر، ان ترك ليلة من هذه الليالي فقد ترك جزءا من السنه يجلس به المعتكفون ليتحدث بعضهم مع بعض وليتضاحكوا وما الى ذلك. لا، يعني تفتح الاداب ان يحضر العبد بنفسه وان يحاسب نفسه وان يتصور وهو في خبائه انه في قبره، في قبره، وان الملائكه قد جاء بسؤال فيعيد بالسؤال جوابا، وليبحث الحكمة عليه أن يجعل هذا الاعتكاف قدوة بينه وبين ربه تبارك وتعالى. هل تجوز صلاة الفرض من المصحف؟ وهل يجوز النظر في المصحف وراء الإمام في صلاة القيام؟ لا تجوز صلاة الفرض وراء المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: قل اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذه لفظ الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما لفظ أصحاب السنة من حديث رفاعة: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فسبح الله واحمده وكبره وهلله. واضح؟ لو كان معاك لكنت حافظ شيئا من القران. هذه الروايه عند ابي داود والنهي: ان كنت تحفظ شيئا من القران فقرا منه. لم تحفظ شيئا بعد تقرا المصحف، لا، تحمد الله فسبح الله فمنه وكبره وحده. وفي حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه ايضا عند ابي داود والنهي واسلامه حسن: أنا رجل قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، يعني لا أستطيع أن أحفظ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا دليل على شرف هذا الذكر، لأنه أقيم مقام أم القرآن التي لا صلاة لمن لم يحفظ فيها. قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ولم يستقصده صلى الله عليه وسلم: هل تعرف قراءة الأنبياء؟ هل تعرف قراءة جزء من المصحف؟ لم يستقصده. والمتقرر في الاصول ان ترك الاستقصار في مقام الايمان يتلوث منزله العموم في المقام. فكفر عليه الصلاه والسلام لم يستفسره: هل تعرف القراءه ام لا لتقرا من المصحف؟ هذا دليل على ان القراءه من المصحف لا وجود لها اصلا ولا تشرع. واما النظر في المصحف خلف الامام فليس هذا من فعل سلفنا الصالح، وقد سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الامام من فمه فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وعند احمد واصحاب السنن زياده. فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا فانصتوا. وكان يروح الملك ان عائشه رضي الله عنها كانت تلتف بغلامها يحفظ من المصحف في صلاه التراويح. كان امها تلقى من المصحف وقد ثبت انه كان يصلي خلفه ايضا ويلتف به. جماعه من الصحابه التابعين من الصحابه البسر بن مخرمه رضي الله عنه ومن التابعين ابن ابي بليده وغيره. بدل من تابعه وكيف البعض الحديثين ليس بينهما تعارض اصلا. ليس بين الحديثين تعارض اصلا. العبد اذا تعذر عليه ان يفعل واجبا اما ان يسقط هذا الواجب الى بدل اخر كالوضوء. ان تعذر عند عدد الناس او عند وجود الماء والخوف من استعماله سقط الى بدل هو الدين وهكذا. واما ان يسقط اصلا بلا بدل. فالرجل اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يستطيع ان يقرا في هذا الكتاب. وهناك قاعدة بينها الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم وقيامهم على انبيائهم. فاذا نهيتم عن واحد شيء فاذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما استطعتم لا يملك الله نفسا إلا وسعها. وفي حديث عمر بن حصين رضي الله عنه عند البخاري والنسائي قال: كانت في بواسير باسور كان رجل بالباسور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي المرحومة فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جو لا لنسلم الإسلام على الخط الصحيح. فإن لم تستطع فمستلقيا يعني على ظهر مستقبل القبلة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان أمر لا يحفظ ركعة الكتاب هناك بدل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إلا لا يستطيع أن يقول هذه الأذكار يقول ما يستطيع. إلا لا يستطيع أصلا كالأخرس مثلا خلاص تسقط عن الصلاة. يا سيدي أنا عش اسمحوا لي سيبه محمد رجل جمع زوجته في نهاية رمضان مع حين بين زوجته بكراهة جدا وحوال منعه ولكنه أصر على ذلك. هذه المرة المكراهة لا شيء عليه. وأما هذا الرجل فعليه الطلاق والكفارة أن يقضي يوم مكان هذا اليوم وأن يصوم شهرين متتابعين. بلغ صيام الشهرين في اثناء الشهر ادى ان يصوم 58 يوما. الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما. ولذلك لما اتى النبي عليه الصلاه والسلام من نسائه دخل عليهن في 23. فلما قيل له بذلك قال ان الشهر يكون 29 ويكون 30 وإن بدأ الشهر من أوله على حسب ما يكون الشهر. إن كان 29 يصوم 29 30 يصوم 30. ولا يضر التتابع أن يتخلل الشهرين يوم الفطر يوم الفطر صيام حرام أو يوم الأضحى وثلاثة أيام تشريق يفطر هذه الأيام ولا تقطع التتابع. كذلك إن مرض فأفطر فإن فطره في المرض لا يسر التداوي. وكذلك الإنسان فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. إن كان ما أيضا مرضا يرتعب نسيان هذه المدة المتتالية، أو كان سليما لكنه يعمل عملا شاقا لا يرضى به على الصوم، كالفضلان يعامل بلال مثلا، أو كان شديد الشبق لا فضل له على النساء، يعني عنده رغبة جامحة جدا لكان صحب البياض رضي الله تعالى عنه، فإنه كان شديد الشبق فحلف أن لا يطلب امرأته في رمضان، وفي ليلة مقبلة امتهنت له عن ساقها، فلما رأى ساقها لم يتمالك وأوقع عليه المتاهل. هذه معايير تصرف عنه صيام الشهرين المتتابعين، وعليه بدايه ان ينتقل الى الكفاره كالبدل، وهو ان يطعم 60 مسكينا. ثبت الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، هلكت وعند طرف الطيب هلكت واهلكت. فقال عليه الصلاه والسلام: ما اهلكت؟ قال: وقعت على ظهري في هذا الموضوع. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتم رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع؟ الحمد لله. فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل فحكي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه نار، والعرق 15 صاع، والصاع مربعه قدام، يبقى 15 مربعه 60 60 موت. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: يجب عليه ان يطعم كل مسكين مده، هذا اصح الاقوال. والبط هو بئر الكتفين المتوسطين. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه نار، فقال له: خذه فتصدق على، خذ هذا فتصدق به. فقال: على أكثر منا، فتصدق به على أكثر منا، فوالله ما بيننا لديه أحد بيتك أحوال إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت مناجده، وقال: لا تطعمه احد. شوف بين جاي يقول هلل. وفي حديث عائشه صحيح البخاري احترق، فقال: اين المحترق؟ عليه الصلاه والسلام. ثم طمع الرجل في رحمه الله عز وجل، وفي هذا الطمع فقال: يا سلام، اذهب تطعمه احد. وفي روايه عند سعيد بن منصور: سكر الله واستغفر وتصدق وصوم يوم المكان. وعند ابي داود: سكر الله واستغفر، هذه كثيره، وتصدق صوم يوم المكان وصوم يوم المكان وهو القرار. وقد ثبت القرار ايضا في روايه ابي داود. ما حكم المرأة الحاضر والتي تقرأ القرآن في رمضان حتى تستطيع أن تختمه أكثر من مرة؟ إن كانت تقرأ القرآن من حفظها فلا بأس، لأن الحاضر لم تنهى عن قراءة القرآن، والأحاديث التي ورد في ذلك ضعيفة جدا لا يصح منها شيء، وإنما نهي الحاضر عن فتح المصحف، فإن أرادت أن تقرأ من المصحف فتمسه بحائل كما ذهب إليه الإمام مالك وطائفة من الشافعية، كأن تقضي أوراق المصحف بعود مثلا من مصدره طرفا إلى القنفاص أو تلتمس القفازين، وهذا لا يجوز لها أن يقول فرجها عن القرآن. امرأة تسأل عن الخرافات التي تنزل منها الكثرة الطويلة، هل تصح معها الصلاة؟ الخرافات التي تخرج الأم والرحم المرأة طاهرة في أصح قولي أهل العلم. وهذا مثل الإمام أحمد رحمه الله وأهل الظاهر، وقد جزم بذلك ابن قدامة في فضله والمحامي في محمد، لأن هذه الإفرازات نعم بها البلوى وتخرج بغالب النساء، فلو كانت نجسة لبين ذلك الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد. قال ابن حزم: ولو كانت ناقضة للوضوء لبين ذلك أيضا صلى الله عليه وآله وسلم لبين ذلك. فالحاصل أن العبد إذا فعل ما أمر به في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأيديكم إلى المرافق وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، من فعل ذلك صار مواضيع، فمن زعم أن وضوءه يسود أو ينقض بشيء ما فعليه أن يأتي بالدليل من النص أو الإجماع. فالدين الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، فهذه القاعدة معناها لا دليل عليها، لا دليل عليها. ومع ذلك فإن هذه الإفرازات خارجة من سبيل خالص لفتحة الجماع، ولن يكون منها الولد بخلاف فتحة الدولة عند الرب. إذا هذه الإفرازات تخرج من سبيل خالص. واعلم أن الشيخ الفاضل محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله قد ذكر في رساله متعلقه باحكام الحج من الرساله بجده المرضى، رجح القوم بان هذه الافرازات طاهره. قال: واما هل تنقض الوضوء ام لا، فقد زعم ابن حزم انها لا تنقض الوضوء ولم ياتي بدليل على ذلك. فاقول: وهل يكلف ابن حزم على الدليل؟ أن الذي يكلف الدليل هو الذي زعم أن هذه الإفرازات ناقضة. نعم، الذي يزعم أنها ناقضة هو المكلف بالدليل. فالحاصل أن هذه الإفرازات طاهرة ولا يجب عليها أن يتطهر منها، وأيضا ليست ناقضة للوضوء. وعاني سلس في البول مما يجعلني أتشقق في صلواتي كلها، فما العلم؟ فمن حزم عن علم اني ذهبت الى اكثر من عشره اطباء، اسال الله عز وجل ان يشفيك وان يشفي مرضى المسلمين في مقام هذا. الله عز وجل ان يشفي عبده خالد عبد المنعم شفاء الله هو ابن صحره يقول خالد مريض مرضا شديدا واحتاج الى دعائكم، وكان سببا بالجهد في تعليم المسلمين دين ربهم عز وجل. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اللهم اشف عنك الغالبة يكتب لك عدوا ان يمشي بك الصلاة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا الذي ابتدى بسلس من البول لا مجال لان يتشكك في صلاته. لقد كانت ليلى بنت جحش رضي الله عنها معتكفة في المسجد، والحديث عند البخاري، وكانت تصلي في المسجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضع تحتها الضغط مما يتساقط منها من دم الاستحاره، مما يتساقط منها من دم الاستحاره، فلا شيء عليه ولا يملك الله نفسا الا وسعها. ما عليك الا ان تتوضا لكل صلاه مفروضه وضوءا مستقيما، تصلي هذا الوضوء فريضة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية، حتى لو أنك كنت في سفر ولم تلتزم مع الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير، توضأ وصلي الظهر ثم توضأ وصلي العصر. هذا الوضوء لا تصل به أكثر من فريضة واحدة ولا شيء من المحبة. نعم يغير لباسه؟ نعم يغير لباسه؟ يغير لباسه؟ يغير لباسه يغير. أيوة. هل عليه أن يغير لباسه؟ أن تبتلع السلس من الباب يشق عليه لباس لأنه في أثناء تغيير لباس قد يتساقط منه، يعني هو في أثناء الوضوء يشعر بخروج البرد وفي أثناء الصلاة يشعر بخروج البرد وهو على يقين من أن الباب لا يخرج، ولكن كان إلى ذلك من يجعله من ذلك من الأخطاء فلا عليه ألا يغير لباسه، فإن غيره بغير مشقة ولا حرج كان عليه السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أن أنزل النبي مع زوجته في نهار رمضان ولكنه لم يجامع، يعني لأنه بشر له حتى قدر؟ الواجب على هذا في مذهب الإمام المرفع في أستغفر الله في مذهب الإمام المرفع الصلاة، هذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة الصلاة، ثم جامع بعضهم وانفرد بعضهم، وهذا مذهب أحمد ومالك ومذهب الشافعي وابن حنيفة ومن القائل أهل الشافعي وابن حنيفة إلى أنه لا يجب عليه القضاء فقط، وذهب أهل القائل إلى أنه لا قضاء عليه ولا إفطار، والصواب القول الوسط أنه يجب عليه القضاء دون الكفارة، فإن الكفارة لا تجب إلا على الجامع فقط، أما من باشر حتى نمنا أو من غارس العادة السرية فقد وجب عليه القضاء لما ثبت عند البخاري عن حديث ابن هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى كل عمل ابن ادم لا يملك الصيام فانه لي وانا ابي به يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي، فهذا قد اتى بشهوته فعليه الصيام. بقي السماء وأرض الأرض إن شاء الله. لا معلش هم سؤالين هو هنا؟ لا قال أمرهم إذا كنتم من الله إحنا على نوع من الأمور إذا كنتم من المقاضي فتستكتبوا لي بذلك الوصف. أحب الله عز وجل الزواج الكتابية، فهل إذا أحب الرجل المسلم زوجته غير من غير مسلمة تصبح مرضى؟ هذا للأسف الشديد من الأمور التي يلبس بها الغربان من أهل العلم على المسلمين في مسألة الموالاة والمعاداة، يقولون أن لم يبح للمسلم أن يتزوج كتابية، أمير للمسلم أن يتزوج كتابية، فهذا السؤال الآخر أن يرجو الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالجواب عن ذلك أن الذي يراجع كلام الأئمة، نحن إنما سئل بنا هذا لأننا صرفنا عن كتب أهل العلم فوقعنا في كلام تجار الأديان، ولو رجعنا كلام أهل العلم لو وجدنا الأئمة يحذرون من هذا الأمر غاية التحذير، فإذا رجعت البطل الأولى يقول ومع ذلك لقد كان أهل العلم أن يتزوج المسلم من الإيجابية مع أن الآية مباح لأنه قد يحبها وتلك هي القاضية المبينة، قد يحبها فتكون القاضية، أما إن اشتهاها كامرأة فهذا أمر غريزي، هذا أمر غريزي، هل يشتهي الرجل المرأة لمسافرها ولأمور مرتبة في نفس الرجال كذا الإنسان، أما أن يحبها فهذا محظور وممنوع، ممنوع ولا تعارض بين الآيات وبين وبعضها، ولا ينبغي أن نضرب الآيات بسبب بعضها. وقد أمر عمر رضي الله تعالى عنه فريق من الإمام رضي الله عنه أن يطلق امرأته النارية. قال هي محرمة؟ قال لا. ولا تطلقها؟ قال محرمة؟ قال لا. وذبحها. فطلقها حذيفة خوفا من أن يظن به أنه يحبها، طلقها رضي الله تعالى عنه. هذا فعل السلف من الصحابة وغيرهم، وهم أفهم الناس بكلام الله عز وجل. كذلك إذا قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. البر حسن الخلق، يعني أن تبتسم معهم الأخلاق الحسنة، وأن تعمل معهم وتعاملهم بالقسط. طيب، ومن الأخلاق الحسنة أن تبدأ الناس بالسلام. فهل يكون هذا نبيا؟ أبدا. ليه؟ لقوله عليه الصلاة والسلام ونعاه أنت مبروك البر حسن الخلق وتقسط إليه يسمى منه مبادئتهم بالسلام، لقول عليه الصلاه والسلام: لا تبدؤوهم بالسلام. مفيش تعارض بين الايات والاحاديث. وعليه السلام ورحمه الله وبركاته بعض الاخوه يحتجون بحديث ذكره الشيخ بن باز انه اعتداء الى المساجد الثلاث، ويقولون انه لا يجوز الاعتكاف في المساجد الاخرى. والله هذه مسألة أعتقد أنه قد قال بها مجاهد بن جبر من التابعين، وهذا معروف المذهب لأبي بن الإمام رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وقد خالفهما في ذلك جماهير الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم، فأجازوا الاعتكاف في جميع المساجد الجامعة. وقد ثبت حديث وقع من لا علم له من الذين يدعون أعمالهم من طوي، يعني طوي بن محب. بعد هذا الحديث فإنه من رواية سعيد بن منصور، وسعيد بن منصور حافظ ثقة أنه لا اعتكاف إلا في المسجد إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد الجامع. وحضرت الذين أنكروا على الناس أنهم يعتكفون في غير المساجد الثلاثة، وذكر ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال لهم مسعود: لعلهم ذكروا ونسيت، يعني لعلهم ذكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنت نسيت السنة، وعليك السلام اقتصرت على بعض الحديث ونسيت البعض الآخر. وقال عليه الصلاة والسلام: أو في مسجد الجامع. هذه مسألة على كل حال لا إجماع عليها بسبب المقاتل، لكنهم مغالون في هذا الأمر جدا ويفاصلون عليه. أبو علي من هذه المدرسة، مدرسة عجيبة الشام، في أقوال يتبنون أقوال الشام، وهي أقوال على كل حال مظلومة، لكنهم يطيبون الدنيا ولا يقعدون على الأرض. الجماعة الثانية الذهب المحمد لاعتكاف المساجد الثلاثة. طبعا الشيخ ناصر في الألفين ليس بقية لهؤلاء، ناصر إمام علم رحمه الله وعلمه وسعه، لكن الكل يؤخذ من قوله ويرد. وممن علمنا هذا البحث الشيخ الألباني نفسه رحمه الله، وإن شئت فراجع كلامه في مقدمة صفة الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعك عن الإمام ذاك وعلى ان الاحكام في مساله عامه من العلم، وما دل عليه